سمع الله لمن حمده. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، خلق منه زوجه وجعل منهما الأبناء والأقارب، تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب، وحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب. نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب، وندعوه دعاء المستغفر الوجه التائب أن يحفظنا من كل شر حاضر أو غائب. ونشهد أن لا إله إلا الله القوي الغالب، شهادة متيقن بأن الوحدانية لله أمر لازم وواجب. سبحانك يا رب أرأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل ثابت وسائب، أرأيت الشموس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب، أرأيت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنها المعاقب، أرأيت الأرزاق كيف دبرت، وهل في الطيور زارع أو كاسب، أرأيت الأنعام كيف ذللت فجادت بألبانها لكل حالب، أرأيت النحل كيف رشف رحيق الزهور فأخرج الشفاء مشارب، أرأيت النمل كيف قزن طعامه، وهل للنمل كاتب أو حاسب، أرأيت الفرق كيف نطر بيضه وخرج في الوقت المناسب، أرأيت العنكبوت كيف نسجت وكم في الخيوط مصائب ومصائب، أرأيت الوليد كيف التقم ثدي الأم دون علم سابق أو تجارب، أرأيت الوليد كيف التقم ثدي الأم دون علم سابق أو تجارب، أرأيت الإنسان كيف ضحك، أرأيت كيف تثاءب، أرأيت نفسك نائما وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب، إذا رأيت ذلك كله فاخشع، إذا رأيت ذلك كله فاخشع، إذا رأيت ذلك كله فاخشع، فلا سبحانك يا رب المشارق والمغارب، فسبحانك يا رب المشارق والمغارب، فسبحانك يا رب المشارق والمغارب، ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسول الملك الواحد، ما من عاقل إلا وعلم أن الإيمان به حق واجب. سل العدول وسل هل عابه في الحق عائب. سل الشهداء عنه هل كانت له في الدنيا مآرب. سل صناديد قريش في طليب بدر عن الصادق ومن الكاذب. سل السعوب سل الرماح هل حملها مثله محارب. سل الغار عن الحمامة حيث باضت فأرشت أعينا كانت تراقب. سل سراقة عن قوائم حصانه كيف ساقت في الصخر حتى المناكب. سل أم معبد كيف سقانا اللبن والشاة مجهدة وعازب. سل أم معبد كيف سقاها اللبن والشاة مجهدة وعازب. سل الشمس سل القمر عن نوره إذا الكل غارب. سل النجوم سل النجوم سل النجوم متى صلت وسلمت عليه في المساجد. سل المسجد الأقصى سل المسجد الأقصى سل المسجد الأقصى سل المسجد الأقصى عن قرآنه والرسل تسمع والملائكة مواكب. سل الزمان سل الزمان سل الزمان متى توقف وسل المكان كيف تقارب. سل السماوات السبع هل وطئها قبله راجل أو راكب. سل أبوابها كيف تفتحت ومن استقبله على كل جانب. سل الملائكة أين اصطفت لتحيته كما تصطف الكتائب. سل الروح الأمين سل الروح الأمين لماذا توقف عند الحجاب ومن الحاجب. سل الروح الأمين لماذا توقف عند الحجاب ومن الحاجب. لماذا توقف عند الحجاب ومن الحاجب. سل العشاق عن حبهم والناس فيما يعشقون مذاهب. سل سدرة المنتهى عن كأس المحبة من الساقي ومن الشارب. اللهم صل على الحبيب المصطفى اللهم صل على الحبيب المصطفى. أهل الفضائل والمواهب وعلى الصحب والآل وعلى الصحب والآل ومن تبع عدد ما في الكون من عجائب وغرائب. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين وبسنته من العالمين العاملين وبسنته من العالمين العاملين. اللهم صل على نبينا محمد الذي صليت عليه قبل أن يصلي عليه من العالمين وشرفت الصلاة بالصلاة عليه فأسعدت من صلى عليه من المخلوقين. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اهدنا في من هدينا، وعافنا في من عافينا، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت وأوليت، لك الحمد على ما هديت، ولك الشكر على ما أغنيت، ولك الثناء على ما سترت، ولك الفضل على ما أعطيت، ولك الرضا على ما غفرت، ولك المجد على ما كفيت. استغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك تفعل ما تشاء بقدرتك، وتحكم ما تريد بعزتك. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اغفر لنا ذنوبنا، واذهب غيظ قلوبنا، وأجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انكر لنا ولا تنكر بنا، أصلح شبابنا وبناتنا، واهد نساءنا، واحفظ أولادنا، وأكرم آباءنا، واغفر لأمهاتنا، وأصلح أئمتنا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، ولا تخيب رجاءنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ولغيرك لا تكلنا، ولغيرك لا تكلنا، لا تكلنا إلى أن أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك لا زكنا إلى أدعياء الحضارة والغل للدين إنك إن تكلنا إليهم تكلنا إلى ضعف وعذر وظلم وخطيئة فلا نهلك وأنت رجاؤنا وأنت رجائنا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنا واكنفنا بكنفك الذي لا يرى واغفر لنا بقدرتك فلا نهلك وأنت رجائنا ربنا كم من نعمة أنعمتنا علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ومن رآنا على الخطايا فلم يفضحنا ومن رآنا على المعاصي فلم يفضحنا هذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا هذا النعماء التي لا تحصى عددا اجعل خير أعمالنا آخرها خير أعمالنا خواتيمها خير أيامنا يوم أن نلقاك فيه وأغننا بفضلك عمن سواك يا منزل القرآن على النبي خير الأنام اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويتدبر ويتأمل فيه ويتفكر ويتعقل بآياته ويتبصر ويسعد بسوره ويتذكر ويسعد بنوره ويتذكر اللهم اجعل القرآن سكنا لأرواحنا وأمانا لقلوبنا وأمانا لقلوبنا وربحا لتجارتنا ونورا لسيرتنا وسلاما لملتنا وسلاما لملتنا وثباتا لعقيدتنا ورياضا لمودتنا ومرادا لحجتنا وقمرا لعشيرتنا ورفيقا لإخوتنا وقاضيا على بدعتنا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وادفع عنا به النقم واجعله سابقنا وسابقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم يا فتاح يا عليم خير الفاتحين اللهم افتح قلوبنا لذكرك وأرواحنا لنصرتك وعقولنا لاتباع نبيك وأسماعنا لكتابك وألسنتنا لشكرك وصحح أبداننا لطاعتك اللهم ارزقنا في ختام شهرنا هذا توبة كاملة ومغفرة شاملة وأرزاقا كافية وعيشة راضية حكمة فاصلة ومحبة واصلة ودعوة شافية وشفاعة واقية وقلة صافية وسنة عادلة وقلوبا من الهموم خالية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يعمرون المساجد بالمال والصلوات وممن يوفون بالعهود والأمانات وممن تعلقت قلوبهم بالمساجد والجماعات وممن تستبشر لدعائهم الملائكة والسماوات وارزقنا العلم النافع في البيوت والمدارس والجامعات واحفظنا ليلا ونهارا في الطرقات والخلوات ولا تجعل في بيوتنا سوءة أو عورا وعمر بيوتنا بالباقيات الصالحات وعمر بيوتنا بالباقيات الصالحات واجعلنا ممن يصلون الأرحام واجعلنا ممن يصلون الأرحام والعشيرة والقرابة ومكن لشبابنا كما مكنت ليوسف خزائن الخيرات وزوج بناتنا القوي الأمين وزوج بناتنا القوي الأمين كما زوجت موسى من الكريمات برحمتك يا رب الأرض والسماوات يا حنان يا منان يا حنان يا منان ارزقنا جوامع الخير من رمضان وارزقنا فيه زيادة الأمن والإيمان واكتب لنا فيه براءة ونجاة من النيران وأعطنا فيه صفاء القلب وصدق اللسان وطهارة الأذن والعين وصلاح الأبدان واكتب لنا فيه البركة في المكان والزمان واجعلنا فيه من أصحاب الرحيق المختوم والروح والريحان وتقبل فيه الصيام والصدقات وتلاوة القرآن ولا تحرمنا شفاعة النبي والصيام والقرآن واجعله بداية للفتح والبشرى وثقة الميزان برحمتك يا من لا يغفل ولا ينال يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات أسألك أصدق النيات وأزكى العبادات وأفضل البركات وأشرف القربات وأطيب المقامات وخير الشفاعات والقوة في الطاعات ودوام الذكر في الأوقات وبدل سيئاتنا حسنات ولا تحرمنا من رمضان مرات ومرات ولا تحرمنا بيده خزائن السماوات والأرض. يا الله اللهم اجعلنا ممن تطهرهم وتزكيهم الصدقات، واجعل زكاتنا زيادة لنا في الخيرات، واجعل أموالنا عونا لنا على البر والطاعات، واجعل نفقاتنا أمانا لنا من العذاب، واجعل أرزاقنا طاهرة من الربا والشبهات، واجعل في أقواتنا نصيبا للقربات، برحمتك يا منزل البركات، يا منزل البركات، يا من إليه المشتكى، كل نجوى يا منتهى كل شكوى. اللهم إن إخواننا في القدس لا يجدون قرارا ولا مأوى. اللهم إن إخواننا في القدس لا يجدون قرارا ولا مأوى، ولم يسمع أحد لهم شكوى، وحرموا المن والسلوى، وحرموا المن والسلوى، ولم تستجب لهم عند الأمم المتحدة دعوى. فميزانهم من الأقوى؟ وقد عجز الطبيب وزادت العدوى، وأصبح القلب خاليا من السر والنجوى، وأصبح القلب خاليا من السر والنجوى. اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، وأطعم جائعهم، وأمن خائفهم، وأمن خائفهم، واجبر كسرهم، وارحم عزلتهم، واجمع فرقتهم، وسدد رميتهم، واحفظ غربتهم، وتقبل شهداءهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وأمدهم بمدد من مدد، وأمدهم بمدد من عندك، وبقوة من قوتك. اللهم ألف بين قلوبهم، وأذهب الروع والفزع عن قلوبهم، وأذهب الخوف والجزع عن نفوسهم، واجمع كلمة المسلمين حولهم، واجمع كلمة المسلمين حولهم، واجمع كلمة المسلمين حولهم. اللهم أنزل عليهم أمنا وأمانا، وسلما وسلاما، وبركة وإكراما، وعلى كل المسلمين في كل مكان. واحقن دماء المسلمين في العراق، واجعلنا والمسلمين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. يا من ذكره شفاء واسمه دواء، اللهم ذكرنا بمناسك الآباء وهمة الكرماء، وارزقنا السنة البيضاء، ونعوذ بك من فتنة الأهواء وفرقة القرناء والحجة العمياء. اللهم رد إلينا الأقصى، اللهم رد إلينا الأقصى، أرض الإسراء، اللهم رد إلينا الأقصى، أرض الإسراء، واصرف الغمم، واصرف الغمم. بعودة السنة والكتاب وافتح للنصر السدود والأبواب واملأ بالمسلمين المساجد والمحراب واملأ الأرحام بخير الإنجاب واجمع بين الإخوة والأصحاب ودمر اليهود فقد حور العمران إلى قراب اللهم أزل قلوبهم اللهم أزل قلوبهم واقطع لهم الرقاب بقوتك يا من إليه المرجع والمآب يا رب العالمين بالنصر المبين عجل بالنصر المبين واحفظ الأقصى كالبلد الأمين واجعل بلادنا كالحصن الحصين واعصمنا بالحبل المتين وثبتنا على النبأ اليقين واصرف عنا بئس القرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن خروا لك سجدا وممن لهم بالكعبة عهدا وموعدا واتبعوا نبيك المصطفى محمدا واتبعوا نبيك المصطفى محمدا وممن جعل الأمة جسدا واحدا واجعلنا ممن يطهرون الأقصى واجعلنا ممن يطهرون الأقصى ممن تهودا ورفعوا راية الحق والهدى واعتصموا بك وجمعوا الشمل المبددا يا من قصمت القياصرة وطهرت الجبابرة وضعت لك أعناق الفراعنة اللهم سلط على اليهود الفناء اللهم سلط على اليهود الفناء اللهم سلط على اليهود الفناء وأنزل عليهم البلاء وأنزل عليهم البلاء وانشر فيهم الطاعون والوباء وأنزل عليهم رجزا من السماء وأسقط عليهم كسفا من السماء فإنهم ما زالوا سفهاء فإنهم ما زالوا سفهاء وقد اعتدوا في السبت ومسر الإسراء وقتلوا الأنبياء والأبرياء وليس لهم عهد ووفاء فاللهم اقطع ألسنتهم اللهم اقطع ألسنتهم وأسكت أصواتهم ورد عليهم سهامهم واجعل الضيق في صدورهم والضنك في حياتهم والأغلال في أعناقهم والشلل في أفئدتهم والفقر في بيوتهم ودك الأرض من تحتهم ودك الأرض من تحتهم وحرم عليهم طيباتهم وسوي الأرض بهم وسوي الأرض بهم اللهم زدهم حزنا على حزن وخوفا على خوف وضعفا على ضعف وذلا على ذل ورعبا على رعب وغما على غم وهما على هم وجبنا على جبن. يا اللهم اجعلهم للنار حطبا ووقودا واجعل بيوتهم خرابا وسدودا وشردهم في الأرض فلا يعرفون بلادا ولا حدودا. وأصبهم بالشلل قياما وقعودا. واجعل في أعناقهم وأيديهم أغلالا وقيودا. يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اللهم اجمع شمل الأمة على الإيمان والإسلام وامحو عنها الذنوب والخطايا والآثام وارفع عنها الجهل والبغي والأسقام وردها إلى مكارم الأخلاق وصلة الأرحام وثبتها على العروة الوثقى وذروة السنان وألف بين أهلها من الأقوال والأعمال وقو شوكتها لكسر الخمر والأنصاب والأزلام وسدد رميتها ضد الخسيس الخائن والحاقان وقبل شهيدها وبلغه منا التحية والسلام وأيقظ شبابها من الضعف والغفلة والمنام ورد عنها الكرب العظيم والسلوف والسهام وبارك لها في أرزاقها والشراب والطعام. اللهم احفظ للأمة جسدها وقو جيشها وسندها وشد ركنها وعضدها واجمع أطرافها وأعضاءها وارفع اسمها وذكرها ووفق أئمتها وقادتها واهد رعيتها وأعز جندها ورد شيطانها وصد عدوها وأطعمها خيرك وخيرها وأنزل عليها برك وفجر أنهارها وفرج كربها وضيقها وأنجز وعدك في القرآن لها واصرف عنها كيد عدوك وعدوها واجعل الإسلام ملتنا والإيمان حجتنا والإحسان زينتنا والقرآن قدوتنا والرسول أسوتنا والتقوى كلمتنا والملائكة عدتنا والنصر حلتنا واجعل النصر حلتنا والبركة قوتنا والأمن حليتنا والصدق شيمتنا والكعبة قبلتنا واجعل ذكرك يحيينا ورضاك يقوينا وطاعتك تنجينا وشرعك يهدينا وحبك يواسينا يواسينا وحبك يواسينا وعينك تحمينا ورزقك يغنينا وأمنك يكفينا وقضاءك يرضينا يا واحد يا أحد يا واحد يا أحد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد لا تصرفنا من هذا الشهر الكريم إلا بذنب مرفوع وسعي مشكور وشفاء لما في الصدور وعمل صالح متقبل مبرور وتوبة خالصة لوجهك الكريم وارزقنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأياما سعيدة واجعل في أمتنا عيدا وفي أرضنا عيدا وفي بيوتنا عيدا يا رب البيت الحرام يا رب البيت الحرام والمشعر الحرام والركن والمقام ارزقنا حج بيتك الحرام ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد خير الأنام وزيارة الأقصى بعد تحريره من اليهود اللئام وزيارة الأقصى بعد تحريره من اليهود اللئام اللهم إنا نسألك حجة وعمرة تزكي بها نفوسنا وتغفر بها ذنوبنا وترفع بها قدرنا وتبارك بها عمرنا اللهم اسقنا من زمزم اللهم اسقنا من زمزم اللهم اسقنا من زمزم واجعلها شفاء لأسقامنا وبراءة لأمراضنا وبذاء لأبدالنا ومرسولة بحوض نبينا ومرسولة بحوض نبينا اللهم ارزقنا الوقوف بالصفا وصف عنا همومنا وارزقنا الوقوف بالمروة واروي بالإيمان قلوبنا وكلما رفعنا أيدينا بالتلبية إليك فارفع عنا أحزاننا فارفع عنا أحزاننا فارفع عنا أحزاننا اللهم ارزقنا الحج والعمرة مرات ومرات ووفقنا للمناسك والشعائر والعبادات ولا تحرمنا رؤية الكعبة ولا تحرمنا رؤية الكعبة ولا تحرمنا رؤية الكعبة والوقوف بعرفات برحمتك يا رفيع الدرجات واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما واجعل عبادتنا وأعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم لا رياء فيها ولا سمعة عملا بقولك جل شأنك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا واجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وصلى الله على نبينا محمد خير من مشى على قدم وخير من طاف بالحرم وخير من عدل وحكم وخير من جاء بالخير والنعم وخير من جاء رحمة للأمم وخير من خفف الداء والألم وخير من خفف الداء والألم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الله السلام عليكم ورحمة الله.